روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل احتاج في تجارته إلى المال، فجاء إلى رجل من أصحاب الأموال الذي عرف عنهم أنهم يسلفون المال، فطلب منه أن يستلف 1000 دينار. طلب منه الرجل إحضار شهود ليشهد على الدين الذي سيقرضه إياه، فقال له: كفى بالله شهيدا. وقال: فأتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. ورضي الرجل الصالح بشهادة الله وكفالته، واتفق الرجلان على موعد سداد الدين. رحل المستلف بالمال وركب البحر وقضى حاجته، وعندما جاء موعد سداد الدين لم يجد سفينة تحمله إلى صاحب المال. شعر بالحزن أن يخلف وعده الذي قطعه على نفسه، وكيف أشهد ربه على نفسه واكتفى به كفيلا. بدأ يبحث عن طريقة يبعث بها المال إلى صاحبه، حتى جاء اليوم الموعود لسداد الدين، وكان المكان عند شاطئ البحر. انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة. فكر ماذا سيفعل وهو رجل يخاف الله، فأتى بخشبة فحفرها ووضع 1000 دينار فيها، وكتب رسالة معها إلى صاحبه. كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان، أسد بها الدين وأستعين بالله. ثم أغلق الخشبة ووكل أمره إلى الله تعالى ورمى الخشبة في البحر، وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني بذلت الجهد أن أجد سفينة أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعها عندك. ثم رمى بها في البحر. خرج الرجل إلى البحر ينتظر ماله، ولما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبها لن يأتي، فعزم أن يرجع إلى بيته، فرأى خشبة عند شاطئ البحر فأخذها ليشعل النار بها في بيته. فعندما وصل بيته بدأ بكسر الخشبة فوجد بها 1000 دينار وورقة داخلها من ذلك الرجل يبرئ ذمته من الدين. عزم الرجل الأمين بعدها أن يجمع 1000 دينار أخرى خوفا من أن الخشبة لم تصل ويبقى عليه الدين. فبحث عن سفينة في يوم آخر فوجد سفينة سافر بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا عن الموعد، فجاءه فقال له: والله ما زلت جاهدا في جلب سفينة لآتيك بمالك، فما وجدت سفينة قبل الذي آتي فيها. وأعطاه 1000 دينار. فسأله الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرتك أني لم أجد سفينة قبل الذي جئت فيها. فقال الرجل: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فقد وصلت الأمانة إلي. فانصرف بال1000 دينار. إن من صدق الله كان الله صادقا معه، ومن توكل على الله حق توكله رزقه وأيده.